بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وجمعنا في أعلى عليين، وقولوا يا إخوتي آمين. باب بيع الأصول والثمار. من باع أرضا دخل غراسها وبناؤها لا زرعا لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى فأصوله للمشتري وجزته الظاهرة للبائع، ويدخل في الدار الأرض والبناء وما يتصل بها لمصلحتها. ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع مبقا ما لم يشترطه المشتري. وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره، ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداده إلا أن يتشرط القطر. إلا أن يشترط القطر. ولا الرطوة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة، إلا أن يبيع أصله ويرجع على البائع بالجائحة. وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب بيع الأصول والثمار. المقصود بالأصول الأراضي والدور والمزارع، والمقصود بالثمار الأشجار مثل النخيل وغيره. من باع أرضا دخل غراسها وبناؤها لا زرع لا يحصد إلا مرة. إذا باع شخص على آخر أرضا فكل ما فيها من البناء والغرس يدخل، أما إذا كان فيها زرع ظاهر فإنه لا يدخل في البيع، لأن الذي نماه وغرسه هو البائع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فما على الأرض من البناء الثابت وما على الأرض من الأشجار الثابتة يدخل في البيع باستثناء الثمرة التي قد تعب عليها البائع، فإنها لا تدخل في البيع إلا أن يشترطها المشتري. لا زرع لا يحصد إلا مرة، فهذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون للبائع، لأنه هو الذي غرسه وتولاه، إلا إن اشترطه المبتاع أي المشتري فيكون له يرحمك الله. أما الزرع الذي يحصد مرة بعد أخرى فالحصدة الظاهرة للبائع، وأما ما يأتي بعد ذلك فإنه للمشتري. لا زرع لا يحصد إلا مرة، فهنا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون للبائع، وهذا صريح الحديث، فقد نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. له الضمير يعود على من؟ البائع. وله أي البائع تبقيته إلى حصاده. ألسنا نقول إن الزرع الظاهر يكون للبائع؟ المشتري الآن استلم الأرض، نقول للبائع أن يبقي هذا الزرع حتى يأتي أوان حصاده، يبقيه في هذه الأرض ولا يطالب بأن يحصده قبل وقت حصاده، لأن في ذلك ضررا عليه والضرر يزال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وله أي للبائع تبقيته، أي تبقية الزرع الذي غرسه ونماه وزرعه إلى حصاده، أي إلى وقت الحصاد، لأن هذا ما يقتضيه العدل بينه وبين المشتري. وما يحصد مرة بعد أخرى مثل البرسيم والكراث وغيرهما، وما يحصد مرة بعد أخرى يعني يحصد ثم ينبت ثم يحصد يحصد ثم ينبت مرة ثانية، فأصوله لمن؟ للمشتري. بمعنى أن الحصدة الأولى الظاهرة لمن؟ والباقي للمشتري. فأصوله للمشتري لأنه اشترى الأرض، والأصول تتبع الأرض، والجزة وجزته الظاهرة للبائع للحديث، لأن البائع هو الذي اعتنى بهذه الجزة الظاهرة، هو الذي بذرها، هو الذي نماها، هو الذي سقاها، فهي له. ويدخل في الدار الأرض والبناء وما يتصل بها لمصلحته. لو باع دارا عرفنا أنه إذا باع الأرض يدخل الغراس ويدخل البناء. الآن العكس، لو باع الدار تدخل الأرض تبعا ولا لا؟ قطعا. لكن لو باعه شقة علوية تدخل الأرض؟ لا، ما تدخل الأرض. لكنه لا يأتي صاحب الأرض يقول بهدم البناء أطلعوا، لا، الأرض يملكها من؟ الجميع يملكونها. عندنا أرض مقام عليها 10 أدوار، كل واحد يملك دور، ما يجي صاحب الدور الأرض يقول لا الأرض لي. طيب الأرض لك وين تتعلقنا حنا؟ الأدوار كلها الآن للجميع، فالملك للجميع. فلو جاء مثلا يعني هدم للشارع، جاء هدم، هل تقيم الشقة الأرضية معها الأرض؟ نقول لا، لكنها قد تكون أغلى بحكم منها الأسفل، وقد يكون في بعض البلاد الأعلى هو الأغلى وقد شاهدنا بعض البلاد الأعلى هو الأغلى فيها. فإذا باع الدار شملت الأرض وشملت البناء أيضا، لو كانت الدار بناء مستقل يشملها وشملت ما يتصل بها لمصلحته، لو كان فيها زراعة خفيفة اللي نسميها حديقة المنزل، أو كان فيها بركة سباحة ليست في البناء وإنما في فناء، أيضا تدخل ضمن البيع، تدخل ضمن البيع. إذا نقول كل ما في الأرض وكل ما في الدار يشمله البيع، يشمله البيع. طيب هل يشمل البيع الأبواب ولا ما يشملها؟ نقول لا يخلو، إما أن تكون الأبواب ثابتة فيشملها البيع، أو تكون الأبواب غير ثابتة. شلون غير ثابتة؟ معقول أبواب ثابتة؟ نقول نعم، محط خشبة فقط. في ناس في البلاد، بعض البلاد يسمى يعطوا أبواب للأبواب الموجودة عندنا، عندنا هنا أبواب ويسدون الفتحات ويحتطون، لكن في بعض البلاد الإسلامية رأينا يحطون خشبة فقط، خشبة دي غير ثابتة. يعني هل تدخل الخشبة دي في البيع؟ ما تدخل. طيب هل تدخل النوافذ في البيع؟ نعم تدخل النوافذ. لو كان في البيت مكان للتمر، يسمونها خزينة للتمر، يسمونها العوام شو تسمونها انتم؟ ها؟ رفع صوتي. ما ايه مخزن، هذول المحدثين يسمونها مخزن. لا يا شيخ، يسمونها جصة. هذه يعني مكان يوضع فيه التمر فيستمر على وضع التمر، طبعا القديم ما هو التمر الآن، الحمد لله ثلاجات وبرادات ليزرات ونحمد الله ونشكره. فهذا المستودع التمري كما يقول أخونا، مستودع التمري يشمله البيع ولا ما يشمله؟ يشمله. لو كان في الأرض رحى، يعرفون الرحى ولا ما يعرفون؟ اللي فوق 50 يعرف، اللي دون 50 ما يعرف. الطاحونة احسنت، طبعا طاحونة القمح هذه راحة موجودة لنا في البلاد الإسلامية، لكن عندنا الآن انقطعت. هذه يطحنون فيها القمح وهي موجودة الآن، لكنها توجد في محلات التراث. تشملها البيع ولا ما يشملها؟ نقول إن كانت الرحى أو الطاحون مثمرة مثبتة في الأرض يشمله، أما إن كانت متنقلة فلا يشمله. إذا عرفت القاعدة بارك الله فيكم؟ القاعدة أن كل شيء مثبت في الأرض أو الدار يشمله البيع، وكل شيء غير مثبت لا يشمله. طيب هل يشمل البيع المراوح؟ نعم. هل يشمل البيع النجفات؟ نعم. هل يشمل البيع المكيفات؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون التكييف مركزيا فيشمل لأنه ثابت، وإما أن يكون التكييف مو مركزي. فعادة الآن إذا استأجرت بيت، ما تبنت اللي تجيب المكيفات؟ إذا بغيت تطلع نقول لا خلها صدقة للمؤجر وهو أغنى الأغنياء، لا. فهذه المكيفات حسب الشرط، البرادة حسب الشرط، وهكذا. المهم أن تعرفوا القاعدة، الأمثلة كثيرة تعرفوا القاعدة. ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع مبقا ما لم يشترطه المشتري. من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، طبعا الحديث فعلا ها بعد قد أبرت فثمرتها للبائع إلا اشترطها المبتاع المشتري. هذا الأشكال. لماذا جعلنا التأبير هو الفيصل؟ من يعرف؟ من باع نخلا بعد أن يؤبر، معناه أن قبل أن يؤبر لمن؟ المشتري. لماذا قلنا بعد أن يؤبر؟ نعم تعلقت نفسه به، لكن قبل التأبير يا أخوان ما في ثمر، في شجرة، والشجرة قلنا قبل قليل أنها تبع الأرض. إذن بعد أن أبرها المبتاع تعلقت نفسه به، مثل الإنسان اللي ينظر لولده وهو ينبت. ولهذا يقولون، تقول أم وهي تداعب ولدها، تقول يا بني أراك لا تكبر في حين أن ولد فلان يكبر سريعا. شوف، غفر الله لوالدينا ورحمه، هو يكبر ولدها لكن عندنا ما يكبر، ولد فلان يكبر سريع. لا، هذا الرجل لما أبر النخلة تعلق قلبه بها، أما قبل ذلك فلا يتعلق خاطره بها. مبقا معنى بشرط المشتري، يعني هل يأتي المشتري يقول تعال توكل على الله خذ ثمراتك؟ لا، تبقى كما قلنا في الزرع، ما لم يشترط المشتري. لكن إذا قال المشتري ها أنا شريت النخل لكن الثمرة، خلص هنا للمشتري. وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمر، يعني الآن الشجر متى يكون للبائع؟ إذا بدا الثمر. لكن إذا ما بدا، لا، مجرد أن بدر يختلف عن النخل، لأن يعني النخل مباشرة يتبين فيه. فسائر الشجر إذا بدأ، هل معناه إذا بدأ صلاحه؟ لا، لكن إذا بدأ ظهرت الثمر. وعندنا بارك الله فيكم فرق بين بيع الثمرة وبين بقائها. البائع لا يبيعه حتى يبدو صلاحه. شلون يبدو صلاحه؟ حتصير صالحة لي الأكل، للأكل. أما النخل إذا أحمر أو أصفر، إن كان لونه أصفر يصفر، وإن كان لونه أحمر يحمر. ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا الزرع قبل اشتداده، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود، إلا أن يشترط القطع. يشترط القطع، هل هو في مسألة النخل ولا في مسألة الزرع؟ نقول في المسألتين معا، لمسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ومسألة بيع الزرع قبل اشتداده، لأنه هنا يريد الانتفاع بالأرض لكن لا بد أن ينتفع بالمقطوع، وإلا دخل هنا في محذور آخر وهو الإسراف والإفساد. الإسراف والإفساد، واضح الإسراف؟ سجلها، هذا من الإسراف. إذن نقول هذا في المسألتين معا، إذا يعني في الثمرة قبل بدو صلاحها وفي الحب إلا أن يشتد. يعني الآن المشتري اشترى وقال بشرطي ها أنك تأخذ الثمر ما دي. طيب نقول هل للبائع اللي يوافق؟ نقول نعم، لكن بشرط أن ينتفع بالثمر. أما إذا ما انتفع بالثمر نقول هذا فساد وإفساد وإسراف ولا يجوز. لا يجوز لك أيها البائع أن توافق على هذا الشرط إلا إن كنت تستفيد من الثمرة. هل يعقل استفيد منها؟ نعم، مثل علف للبهائم. حسن، تكون علف للبهائم فهنا لا إشكال فيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن يشترط القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة. ولا الرطبة، ما هي الرطبة؟ ها، هي اللي يقولون ما لها ساق، ما لها ساق نهائي، مثل البراز والكذا. هذا يعني يشتري جزة فقط، يعني ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، يعني ما يشتريه دائم لكن يشتري الجزة الظاهرة لأنها واضحة. ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة. ما هو القثاء؟ الخيار، ويدخل فيه الباذنجان ويدخل فيه الكوسر، لنهي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة وهي بيع ثمر الشجر عامين أو أكثر، لأنه يبيع ثمرة لم تخلق بعد، وهذا فيه غرر ظاهر. ونحن قلنا لكم في الدرس الأول إن أي معاملة فيها غرر ظاهر لا تجوز، لأنه لو قال أبشتري هالبرسيم الجزة هذه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها خمس جزة يجوز؟ ما يصلح، لأن في غرر، يمكن تجي آفة وتفنى. بعدين المشتري يقول يا ليتني ما شريت، لا ليتني ما شريت، صح ولا لا؟ يمكن يجي مطر وخير وتصير البرسيم، أو يجي شح وتصير البرسيم بدل ما هو بالكثر بريان يصير بعشرين ريال، يقول البائع يا ليتني ما بعت. غرر ولا لا؟ إذا نقول ما دام فيه غرر فلا. إلا كل لقطة، يعني كل لقطة من الخيار، اللقطة ظاهرة يقول بعتك هاللقطة هذه من 100 ريال 200 ريال أو الكيلو بكذا. قال إلا أن يبيع أصله ويرجع على البائع بجد. إلا أن يبيع أصله، يعني إذا باع الأصل هنا، إذا باع الأصل في، إلا أن يبيع أصله إذا باع الأصل في هذه الحالة فهنا لا إشكال. يعني لو جاء المشتري وشرى الثمرة مع الأرض، هل نقول حتى يبدو صلاحها ولا حتى كذا ولا جذبه ظاهرة؟ لا، خلاص ما دام شرى الأرض انتفى هنا المحذور، انتفى المحذور. قال إلا، قال ويرجع على البائع بالجائحة. طيب ما المقصود بالجائحة؟ الآفة السماوية، يعني تخرج الآفة الأرضية. يعني لو جاء زميلك هذا وجاء برسيمك وهدبه الغنم، هذه ما هي آفة سماوية، معناها تسمح له. أي الآفة نقول على نوعين، آفة سماوية وآفة أرضية. الآفة السماوية نقول من الذي يضمنها؟ المؤلف يقول ويرجع على البائع بالجائحة. من هو اللي يرجع؟ المشتري. يعني الآن المشتري اشترى الثمر بعد غدو فلاح، فجاءتها آفة سماوية، جاء مطر. ولهذا ينبغي للخطيب أن يكون حصيفا، خطيب الجمعة، لا يستفطي إذا كان وقت حصاد ولا وقت نخل. أذكر مرة أنني قبيل الوسم استفقيت بطلب من أحد الحاضرين، فلما صليت قال لي أحد الشياب الكبار يا ولدي لو جاء مطر تفضلت. قلت طيب أنا طلب مني أحد الأخوة، قال لا هذا ما يعلم، لا تستسقي علينا. أقول لك تبشر على هذا. فأصبح إذا جت الجمعة اللي يعني ما في ضرر على الناس يشير لي وأنا على المنبر إشارة تسبيح يرفع يده خلاص. فالمهم أنه ينبغي الحقيقة أن يعني لا يستسقي الإنسان، لأن أحيانا يكون المطر خير لكن قد يضر بعض الناس. فالجائحة السماوية مثل المطر، مثل البرد، مثل الثلج، مثل السيول، كلها جوائح سماوية. أما الجائحة الأرضية فالسرقة، الغش، البهائم وغيره. ففي الجائحة السماوية يرجع المشتري على من؟ على البائع. كيف يرجع؟ طيب ليش ذنب البائع؟ أنا بعتك الآن واشتريت الثمر، كيف ترجع عليه؟ ايش رايكم، هل من العدل ان المشتري يرجع البائع، ولا من العدل ان نحملها المشتري؟ يرجع على البائع، لان البائع اخذ ثمن هذه الثمر، هذا العدل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما ياخذ احدكم مال صاحبه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقال للدائنين في بستان جابر خذوا ما وجدتم، فقالوا لا ما يكفي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر، هذا والد جابر عبد الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر سآتيك غدا. فدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم البستان ودعا، يقول جابر فوفينا الدين وبقي لنا خير كثير ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يجمعنا به ووالدينا وأحبابنا ومشايخنا في جنة النعيم. متى؟ نعم. يعني أخوكم يقول يعني هل يرجع باستمرار؟ نقول لا، يرجع ما لم تستوي الثمرة. ولهذا يقولون لا يرجع المشتري على البائع في ثلاث حالات. أخوكم ذكرني تتمة المسألة. شوف يعني المداخلات أثناء الدرس قد لا تكون مناسبة، لكن أحيانا تكمل الدرس. لا يرجع المشتري على البائع في ثلاث حالات، ما هي؟ قالوا في الشيء اليسير، شيء يسير مختفى. وعندنا قاعدة في الغرر والجهالة، قل إذا كان الجهالة يسير مغتفر، إذا كان الغرر يسير مغتفر. المسألة الثانية ذكرناها قبل قليل، إذا اشترى المشتري الأصل مع الثمر خلاص ما يرجع، ما له طريق على البائع. الحالة الثالثة اللي أشار لها أخونا صاحب الإسراف، صاحب الإسراف عند رسالة في الإسراف، عند رسالة مانشستير في الإسراف. الحالة الثالثة اللي أشار إليها نقول ما لم يفرط المشتري في جذب الثمرة، في الحصول على الثمرة. يعني لو مثلا جاء وقت الجذاء والمشتري جلس أسبوعين ثلاثة، جاء مطر، الناس جذبوا وهو جالس رايح في مكة ولا رايح في أبها مصيف ومخلي الثمر، فرط ولا ما فرط؟ فرط. إذا نقول لا ترجع على البائع، إذا لا يرجع المشتري على البائع إذا في الشيء اليسير لأنه مغتفر. إذا اشترى الثمرة مع أصلها، في الحالة الثالثة إذا فرط في حصادها أو جذعها. قال ويرجع، أي يرجع المشتري على البائع بالجائحة السماوية، أما الجائحة الأرضية فإن المشتري يرجع على من؟ على المتلف، أو يرجع على البائع والبائع يرجع على المتلف. إذن هي سترجع على المتلف، على من أتلف عينه الآدمي أو صاحب الحيوان الذي الآدمي صاحب الحيوان الذي أتلف الثمر. وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، اللي لونها أحمر يحمر واللي لونها أصفر يصفر. والعنب أن يتموه، إيش معنى يتموه؟ يتلون، يصير فيه ماء، وإذا بدأ اللون صار فيه الماء. وباقي الثمر أن يبدو نضجه، يعني يكون صالح للأكل، يكون صالحا للأكل. طيب اقرأ. باب السلم نوع من البيع. السلم نوع من البيع، وشرطه إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس، وكونه في الذمة بأجر معلوم يعم وجوده عند محله، ومعلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة. ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس، ويصح قرض كل ما يسلم له. هذا باب القرض، خليه. طيب، قال المؤلف السلم نوع من البيع. السلم في اللغة السلم في اللغة يقال سلم ويقال سلف في العراق والحجاز. وانتبهوا بارك الله فيكم، السلم غير السلف اللي تيجي تقول سلفني قروش. طبعا أنا ما سلف أحد، أنا ما سلف أحد، لكن لو جاء واحد منكم الثاني قال سلفني، لأن بعض الناس يتحير ويجي يقول سلفني، هو رايح رايح ما هو مرجعها يقول سلفني. يا أخي الكريم تقول عطني، قل عطني يقول سلفني، اتق الله. يعني أحيانا يجي يقول سلفني، أرجوك سلفني عشان هو ناوي ما يجيب، كيف تقول سلفني؟ قل عطني، خليك صريح وقل عطني. المهم السلف اللي نتكلم عنه الآن غير السلف هذا، هذا أرض كما تأتينا واضح. السلم هذا في الثمرة والشجر، وهو في اللغة سلم وسلف في العراق والحجاز، وسمي بذلك لأنه يسلم الثمن، لأن المشتري يسلم الثمن في مجلس العقد. وأما المبيع المسلم فيه فإنه لا يسلم إلا بعد مدة. ولهذا السلم في الاصطلاح عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن عندنا في السلم أمران، ثمن ومثمن. الثمن يسلم في مجلس العقد، والمثمن ها عكس عكس البيع اللي هو البيع النقص، عكسه تماما، صح ولا لا؟ لأن البيع اللي عادة عكس التأجيل، عكس التأجيل، طيب، لأن عادة السرعة هي اللي تعجل والثمن يؤجل، هنا الثمن يعجل والسلعة تؤجل. ما الحكمة منه؟ هو من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن أصحاب المزارع يعني يحتاجون إلى النقد لإصلاح مزارعهم وللبذر، لكن ما عنده نقد فيعجل، ها يعجل وإيش الثمن، ويؤجل الثمر. طيب قد يقول أحدكم ما فائدتي أنا كمشتري من أن يعجل الثمن؟ الفائدة إن البائع سيبيعك بسعر أقل، مثلا كيلو السكري يباع بعشرين ريال، هو إذا عجلت له الثمن سيبيعك إياه بعشرة، فأنت مستفيد والمشتري والبائع مستفيد، صاحب النخل مستفيد والبائع مستفيد. إذن هو من محاسن الدين، لأن أصحاب المزارع يحتاجون لإصلاح مزارعهم، فلا يجدون أحيانا من يقرضهم ولا يجدون من يعطيهم، فهذا مخرج شرعي لهم اللي هو السلم، فيتحقق الغرض المصلحة لهم ويتحقق الغرض أيضا للمشتري. وله شروط سبعة، وهذه الشروط السبعة بارك الله فيكم زائدة على شروط البيع السبعة السابقة، هذه شروط للسلم زائدة على شروط البيع السبعة السابقة. الشرط الأول انضباط صفاته بما لا يختلف، انضباط صفاته بما لا يختلف، يعني لابد يضبط، يقول أعطيك 20 كيلو سكري من النوع الجيد الفتل اللي كذا أحسن ما تنتج مزارع المدينة أو القصيم أو كذا، يكون مضبوط مرة، فالكيلو بـ10 ريالات وهكذا. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. الجنس مثل كم، والنوع مثل سكري أو برحي أو رثانة المدينة وهكذا. ثالثا ذكر القدر بكيل أو وزن، يعني لابد يكون 20 كيلو، 100 كيلو، 1000 كيلو وهكذا. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، أجل معلوم، لكن ما تجي وتقبض مني الثمن اليوم ولا جاء بكرة تقول أعطيك بكرة التمر، هذا لها أثر؟ ما لها أثر، معناه ما تستفيد من الثمن. فلا بد أن يكون الأجل له وقع، له أثر في الثمن، يعني شهر، شهرين، 3، 4 وهكذا. خامسا أن يوجد غالبا في وقت حلوله. انتبهوا، إذا قال الفقهاء محل ما هم يقصدون المكان، يقصدون وقت الحلول، الزمن وقت، يعني بمعنى أني أقول لك أبعطيك 100 كيلو سكري في 12 شعبان، طبعا قد تتقدم يوم وتتأخر يوم، لكن الغالب أنه يكون النخل مستوي في هذا الوقت. الشرط السادس قبض الثمن في مجلس العقد، وهذا لا إشكال فيه، يعني قبل أن يتفرق لابد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد قبل التفرق. السابع أن يكون السلم في الذمة، فلا يصح في شيء معين حاضر. أن يكون السلم، يعني ما يجي سلعة حاضرة يقول ببيعك سلم، يقول هذا مو صحيح، ثم سلمه وهو بيع حاضر، هو بيع مو سلم. أربع صوت قلنا السابع غفر الله لك، يلغى منك نايم، قلنا السابع ولا لا؟ شوف الشهود معي كم، قلنا السابع ولا لا يا اخوان؟ السادس غفر الله لك، قلنا قبض الثمن في مجلس العقد. السابع قلنا ان يكون السلم، ها، ان يكون في الذمه، يعني شيء مؤجل، ولا يكون في شيء معين حاضر، لانه اذا كان في شيء معين حاضر اصبح بيع ليس مثلا. معي ولا مش معي؟ خلاص لا تنعس، يعني كذا نعس مشكله، دخلنا في متاهه وبعدين نرجع. طيب يقول المؤلف السلم نوع من البيع، لانه بيع شيء، ها، بيع شيء مؤجل، بيع شيء مؤجل، وشرطه، هذه شروط السلم، امكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون، هذا الشرط الاول. ثانيا وان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، يعني له اثر في الثمن، هذا الثاني، وان يقبض ثمنه في المجلس، هذا الثالث، وكونه في الذمه، هذا الرابع، باجل معلوم، هذا الخامس، يعم وجوده عند محله، يعني اي انه يحصل غالبا في وقت الحلول محل هذا الوقت. السادس قلنا، السادس معلوم القدر بمعياره، بمعياره، مش معنى بمعياره، كيلا او وزنا، ويعين موضع الوفاء، هذا الشرط السابع، يعني يحدد المكان، في المدينة في المدينة، في الرياض في الرياض، في مكة مكة، في الزلفي في الزلفي، في القصيم وهكذا. إن لم يصلح موضع العقد له، يعني أحيانا قد يكون مكان التعاقد ما يصلح، من يمثل لي مكان تعاقد ما يصلح؟ الطائرة، الباخرة، القطار، متى تلاقى بالقطار؟ متى تلاقى بالطائرة؟ الباخرة، الإنسان جاي من مصر وعقد صفقة سلم، متى؟ قد لا يوافق في الباخرة أو الطائرة. إذا لم يصلح مكان الموضع العقد له، له الضمير يعود على للوفاء، مكان للوفاء، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإطالة. لا يتصرف فيه، من هو الذي يتصرف؟ المشتري لا يتصرف في السلم إلا إذا قبضه، أما قبل القبض فلا. طيب، استثنى رحمه الله الإقالة، استثنى رحمه الله الإقالة، لماذا استثناها؟ من يعرف لماذا استثنى المؤلف الإقالة؟ قالوا لأنها فسخ ليست بيعا، فهنا له أن يتصرف فيها المشتري، يعني يجي يقول أقلني أقال الله عليك، أنا هو الحل السلام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، فيقيله فهو يتصرف فيه قال. أما كونه يحيل عليه أو يحيل به فلا يجوز ذلك، لأنه لا يستقر السلم إلا بقبضه، لا يستقر السلم إلا بقبضه، أما قبل القبض فإنه لا يستقر، وبالتالي لا يسوغ للمشتري أن يتصرف فيه، فالسلم دين غير مستقر فلا يتصرف فيه، لأنه لا يدري أيتم أو لا يتم. ثم قال المؤلف: ولو أسلم ثمنا في جنسين، مثل لو أسلم في تمر وبر، فلا بد أن يبين ثمن كل واحد من الجنسين من التمر والبر، لئلا يحصل الخلاف بين البائع والمشتري. يعني لو أنه أسلم في تمر وبر، قال له أبي 1000 كيلو تمر وبر ب10,000 ريال، واضح ولا مو واضح؟ طيب، لما جاء السداد، أخونا هذا واللي بايع، هذا راعي نخل واللي بايع، فلما جاء السداد وعطيتنا 10,000، قال لي 999، مو بألف كيلو، 999 كيلو تمر، وبعطيك كيلو بر واحد، وبعطيك كيلو بر واحد، أنا التمر أرخص من البر، صح ولا لا؟ إحنا ما حددنا، فلا بد من تحديد كل جنس مستقل، لأن لا يؤدي، لأني أنا بقول لأبي 999 بر، وهو يقول لا، أقل شيء أنا بقول له يا أخوي العدل، أبي 500 و500، هيا تسلطوا هيا ما فالمهم لا بد من تحديد كل المؤلف يقول: ولو أسلم بيع ثمنا، يعني قدم ثمنا في جنسين كالتمر والبر أو الشعير والبر مثلا، لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس، لأنه لو لم يبين ثمن كل جنس أدى ذلك إلى النزاع والخلاف. واضح ولا مو واضح يا أحد ما فهم؟ نعم نقرأ. نعم. كيف؟ لا، ده تصرف المشتري فيه. اي، لا، المشتري تصرف فيه، هو في ملكه اصلا، ليس في ملك البائع، قبل قبضه المشتري. اي، المشتري، نعم، حتى البائع، البائع لا يتصرف فيه، لان بائع، البائع باعه وخرجه. المهم انه، لان الإقالة يقولون فسخ، لا يتصرف. نعم. باب القرض. ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلين والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة، ولا تقبل هدية لم تجري بها عادة. قال المؤلف رحمه الله: باب القرض. القرض في اللغة القبض، تقول قرض الفأر الحبل أي قطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ودليله ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة عليه، كصدقة عليه. وقد استسلف صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا، ورد رباعيا. قال المؤلف: ويصح قرض كل ما يسلم فيه. هذه قاعدة، يصح قرض كل ما يسلم فيه، فأي شيء يصح فيه السلم فإنه يقرض. ولهذا الرسول استسلف بكر، بكرا يعني بكرة وهي من الإبل، ورد رباعيا. لكنهم استثنوا شيئا واحدا، استثنوا شيئا واحدا. ما هو؟ استثنوا شيء واحد، ما يقرب، ما يقرب. بني آدم اللي هو الرقيق، اللي هو الرقيق ما يقرب، لأنه يترتب عليه محاذير، يمكن يقترض الجارية ويحصل المحذور. ابن آدم ما يقرب. ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه، وهذا أحد القولين في المسألة، أنه يملك بالقبض والقرض. وقال بعض أهل العلم: بل يملك بمجرد العقد، بمجرد العقد، يعني بمجرد أن يتعاقد معه على القرض، ولا هنا طبعا سيرد بدله، سيرد بدله، لأنه لا يمكن أن يرد عينه أبد. المال لا يمكن أن يرد عينه، لأنه لو كان يرد عينه ما استفاد منه. أنت اقترضت مني 500 ريال سترد لي 500 ريال، لكن ما ترد لي 500 برقمها، يستحيل هذا، لأنك أمانة، فهو سيرد بدله ولا يرد عينه. والقول الثاني أنه يملك بمجرد العقد، يملك بمجرد العقد. قال: ولا يؤجل كالحال. الراجح هو ايش؟ مش رايك انت مش ترد، انت مش ترد ان يملك بالقبض ولا بمجرد العقد؟ وش يترتب عليها؟ تبي تطالبنا بعد؟ هو قرض إحسان، تبي تطالبني؟ طيب أنا قلت لك بقرضك، وكتبت لك ورقة إني أنا يا فلان بقرضك 500 ريال، ويوم جاء بكرة قلت والله ما عندي شيء، تروح تطالبني؟ يا حبيبي هذا وعد، هذا وعد، والله مشكلة، انتبهوا، تاخذون معه في شيء، طالبكم هذا. هذا وعد، والوعد يقولون ملزم ديانة لا قضاء، ملزم ديانة لا قضاء. فإحنا يجب أن نفي الليلة لعذر، لكن تبي تروح تقدم على المحكمة تجرني للمحكمة تشكين عشان يقضي، الله يهديك. ولهذا يعني قوله يقال إنه يعني يملك بالعقد يترتب عليه لو أنه حول، لو نحول عليك يعني أنا وعدته لكن أنت ما وعدت، وعدت أخوك هذا أني بقرة، فقال خلاص، فأخونا هذا يطلب، أخينا يطلب مبلغ، فقال له رح حوله علي أنا وعدني بقرة قرض، قال حولت على فلان، فله أن يحيل. إذا قلنا بمجرد العقل له أن يحيل، وإذا قلنا بمجرد القبض ما يحيل عليه، واضح. هذه من يعني ثمرة الخلاف في المسألة. قال ولا يؤجل كالحال، يعني إذا أجله لا يتأجل. ورحم الله المؤلف، يعني يقول لا يؤجل، وشو لا يؤجل؟ لا السداد، ما هو بالقرض، قرض قضى وانت السداد، يعني هذا مسلم. أنا الآن مقترض منك ومسدد الآن ديون علي، ويبي يجيني أموال إن شاء الله في بعد سنة، وقلت إلى سنة، ثم يوم إنك لفيت مع البنك رجعت لمني وقلت لي عطني قروش، وش استفدنا؟ ها؟ مو صحيح. ولهذا نقول القول الثاني أنه إذا أجل يتعجل، هذا هو الراجح. يعني أصلا أنا ما اقترض وأجلت إلا لمصلحة ظاهرة وحاجة، فالراجح أنه إذا أجل يتعجل، الراجح أنه إذا أجل يتعجل، ولا سيما أن عندنا نص عام المسلمون إلا شرط محل حراما أو حرام حلال في مصلحة ظاهرة. ويرد المثل ويرد أو يرد، ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره. ما هو المثلي؟ هو المكيل والموزون، وغيره يرد قيمته مثل الجوال وغيره، فهنا له أن يرد القيمة. لو أن مثلا اقترض منك حاجة معينة لها قيمة، لا يلزم أن يرد مثله بالضبط، بل يرد قيمة. وهو يرد القيمة، هل يرد القيمة وقت القرض أم يرد القيمة وقت السداد؟ وقت القرض، وقت القرض هذا هو العدل، أنه يردها وقت القرض. في المثلي، المثلي هو المكيل والموزون، والقيمة في غيره يعني في غير المكيل والموزون. ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة، يعني إذا المقرض اشترط شيء فلا يجوز له ذلك، يعني ينتفع به، يعني المقرض الآن قال له أني أبركب سيارتك، أبيك تؤجر لي دارك، أبيك تعطيني جوالك أتكلم منه، هذا ما يجوز، لأنها قرض، لأن هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو لمال. لا وثيقة، استثنى المؤلف هنا الوثيقة، يعني إذا اشترط وثيقة رهن أو كفيل، يعني قال لي وثيقة أبوثق هذا القرض، أنت إنسان مع الله علمك، تعرفون مع الله علمك ولا ما تعرفون؟ مع الله علمك ولا لا؟ كل إنسان مع الله علمك، الله جل وعلا يعلم، أي فأنت إنسان الله أعلم بك، هذه إذا قالها الإنسان المقولة لا شك يقول هذا ما فيه هي الله أعلم وبكل الناس صح ولا لا، لكنهم يقولون أحيانا إذا أرادوا يعني يشككون بالإنسان، فأنت الله أعلم بك، خاف أنك ما تسدد لي وعطني وثيقة اللي رهن عطني سك البيت ولا عطني استمارة السيارة ولا كذا، أو جيب لي إنسان موثوق يكفلك ولا يكفلني فلان، هذا لا إشكال فيه. فإذا اشترط المقرض وثيقة أو كفيلا يجوز لما يجوز؟ يجوز. ولا تقولن إن هذا من القرض اللي جابنا، أقول لك لا، هذا هو يريد أن يطمئن على حقه، ولا يصبح هذا من النوعية اللي يقول سلفني أقرضني، والله المستعان. ها؟ هي أنت بالوثيقة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت بالوثيقة أعظم نفع لي أنا إذا أقرضت مالي أن أخذ ضمينا عليه أو كفيلا، يا أخي ضمان حقي. ها كيف في، لكنه هنا هو الآن يستثني الانتفاع، هو يقول لا يجوز للمقرض أن ينتفع بشيء يتعلق بالقرض استثناء الوثيقة. أتظن أننا أعلم أنت؟ بارك الله فيك، اتهم نفسك دائما مع هؤلاء العلماء الأجلاء. ولا تقبل هدية لم تجري بها عادة، يعني هل الباب سد الذرائع وكل قرض جرى نفعا فهو إيه؟ فهم عادة يمنعون مثل هذا، لكن تأتينا البنوك وتتحاسب، يعطونك تقويم، يعطونك مشلح إذا كنت شيخ، يعطونك محمول إذا كنت من الهوامير، يعطونك سيارة، وهذه هدية ما لها علاقة ترى بحسابك، مستفيدين من حسابك، فيما الناس اللي مجمدين حساباتهم ويشغلون، وبعض المشايخ يعطونهم طيب، يعطون طيب من الفاخر، حطيب شنطة طيب، طيب يا أخي مش فيه، هذا كله من الهدية. وحنا طبعا قلنا لكم أن اللي عند المصرف الوديعة اللي تسمى وديعة هي قرض وليست وديعة في الواقع، فإذا كانت لم تجري عادة، لكن لو أني أنا اقترضت من أخي الحبيب هذا، اقترضت منه 5000 ريال وأنا متعود أني سنويا أهدي له تمر من الرطب الجيد، فاقترضت منه وهديت له ما في مشكلة، لكن إذا كنت ما تعودت ما أعطيه روح أبدا ولا ينظرني، لأن ما في هدية. لكن إذا كانت جرت فيها العادة بينهما، يعني بعضهم يهدي لبعض، فلا إشكال في هذا. باب الرهن. يصح في كل ما يجوز بيعه مع الحق وبعده لا قبله في وجه، بدين ثابت لازم وهو أمانة، وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عصر، وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل، وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى عليه فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه. فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. الرهن في اللغة الحبس والثبوت والدوام، وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. يصح الرهن في كل ما يجوز بيعه، وهذه قاعدة، فكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، فيصح رهن كل شيء يجوز بيعه في أثناء العقد أو بعد العقد أو قبله في أصح قول العلماء، لأن بعض العلماء يقول قبل العقد ما يصح الرهن، لكن الراجح أنه يصح الرهن قبل العقد وبعد العقد وأثناء العقد. كل ما يجوز بيعه مع الحق، لاحظوا وبعده، إذا المؤلف ما ذكر قبل، والراجح أنه مع الحق وبعد، يعني مع البيع اللي هو أنا الآن بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات ولكني أشك في وفائك فاشترطت رهنا، سواء اشترطت الرهن قبل أن نبرم العقد، واضح، أو اشترطت الرهن أثناء إبرام العقد، أو اشترطت الرهن بعد إبرام العقد، مع الحق وبعده. ما الذي يرجح أنه قبل الحق؟ والراجح أنه يصح، لا قبله في وجه عند الحنابلة، والراجح أنه يصح أيضا قبله، قبل البيع أو قبل المبادرة. بدين ثابت لازم، لا بد أن يكون الدين ثابت، ولا بد أن يكون الدين لازما، وأما الدين غير الثابت أو الدين غير اللازم فلا يؤخذ عليه رهن. من يمثل لنا بدين غير لازم أو غير ثابت؟ من يمثل بدين غير ثابت؟ ها، نعم نعم، أي نعم، إيه، لكن الكفالة يلزمك، إذا كفلت بإحضارك يلزمك إحضار، لكن لا يلزمك الوفاء، لكن لا يلزمك، أنت ملزم بإحضار الشخص لكن لا يلزمك الوفاء. نعم، كفالة حضورية يسمونها، كفالة حضورية. نعم، بدين ثابت لازم، لكن هناك دين غير ثابت، مثل السلف، مثل السلف ما يخل عليه رهن لأنه غير مستقر، كما قلنا، قلنا لكم قبل قليل إنه دين غير مستقر، فالدين هنا ما دام غير مستقر فلا، وهذا يخرج الدين غير المستقر، مثل دين الكتابة، لو شخص كاتب عبد، لأن قد يعجز العبد عن السداد، وإذا عجز يرجع يكون رقيقا، وهو أمانة، وهو الضمير يعود على ماذا؟ الرهن، أمانة في يد من؟ المرتهن، اللي عندنا مرتهن وعندنا راهن، الراهن مالك الرهن والمرتهن بيد الرهن، وإنما يلزم بالقبض، وقال بعض أهل العلم يلزم بمجرد العقد وهو الراجح، بمجرد العقد، واستدامته، يعني لا بد من استدامته، يعني استدامة القبض واستمراره، يستمر المرتهن قابضا للرهن، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، يعني مالك الرهن لا يبيعه ولا يهديه ولا يعطيه ولا يؤجره بغير عتق، لكن للراهن أن يعتق، لأن الشارع يتشوف للعتق، وإذا اعتقه الراهن وجب عليه أن يضع ثمنه، يعني قيمة المعتق رهنا مكانه، وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا مكانه، ولا ينفك شيء منه، ضمير يعود على ماذا؟ الرهن، إلا بأداء الكل، فلا ينفك شيء من الرهن إلا إذا سدد الراهن جميع الدين. وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه. لو كان الرهن دابة تركب أو تحلب فنقول يا مرتهن أعلفها واركبها، لأن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، والظهر كما قال صلى الله عليه وسلم يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب النفقة. ولو جنى ولو جنى عندكم عليه شيلوها عليها، هذه زائدة، حطوا عليها قوس زائدة. ولو جنى تؤذن؟ طيب نستمع الأذان. أولا يا أخوة، يوم الأربعاء إن شاء الله سيكون الدرس بعد الظهر، سنقدم الدرس من المغرب إلى بعد صلاة الظهر مباشرة لظروف سفري، واضح؟ يوم الأربعاء إن شاء الله فقط سنقدم الدرس من بعد المغرب إلى بعد الظهر، لأن عندي سفر بعد العصر ولن يعني نضيع الدرس. قال المؤلف: ولو جنى، هنا عليه هذه في غير مكانها، فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله. طيب عندنا الآن العبد المملوك إما أن يجني أو يجنى عليه، فإن جنى الآن عندنا عبد وهو رهن، أنا شريت من أخيكم حاجة ورهنته عبدا مملوكا عنده، فقام العبد وتخاصم واحد وجنى، ضرب شخصا وجنى عليه، فالآن الشخص يطالب قيمة الجناية، فالآن الجناية تتعلق برقبة الجاني ولا تتعلق بالمال؟ بالرقبة. لا، العبد برقبته تتعلق، يعني لا يملك تتعلق برقبة، لأنه ما يملك، يعني تتعلق بالرقبة هو اللي يفتيها. فنقول يا سيد صاحب، أنت حر بين أن تسدد الجناية عنه أو تسلم العبد برمته للمجني عليه، واضح؟ الراهن المرتهن الآن لا دور له في هذا، واضح؟ لنفرض أن قلت أنا الجناية تعادل 20,000 والعبد قيمته 10,000، قلت له خذه، فهل يتعدف المرتهن ولا يقول تعال أعطني؟ فيلزمني أن أقيم شيئا مكانه كما قلنا في العتق، واضح؟ إذن السيد اللي هو الراهن مخير بين أن يفدي العبد عن جنايته ويسلم قيمة الجناية أو يسلم العبد برمته، فإن سلم العبد برمته فيلزمه أن يضع مكان الرهن، وإن سلم قيمة الجناية فالعبد رهن في مكان. هذه الصورة الأولى، وإن جنى ولو جنى فالمجني عليه أحق برقبته، برقبته يعني رقبة العبد، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، إذا فداه يبقى العبد رهن بحاله. وإن جني عليه، على من؟ على العبد، فالخصم مالكه. من هو المالك؟ اللي هو لا الراهن، مالك العبد الراهن، اي الراهن هو، فالخصم مالكه اللي هو الراهن، هو الخصم، هو الذي يطالب. وما قبضه بسببه رهن، ما قبضه، من هو اللي قبضه؟ الراهن بسببه، بسبب من؟ العبد، فهو رهن كنمائه وكسبه. يعني إذا قبض الراهن أو قبض المرتهن شيئا فهو يكون هنا مع العبد رهنا حتى يستوفي المرتهن حقه. فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم. حل الدين فامتنع الراهن من السداد، هنا يجبره الحاكم على السداد. إذا حل وقت الدين لازم الراهن أن يسدد، وإلا أجبره الحاكم على السداد. وإلا باعه، اللي باع منه؟ الحاكم. الضمير باعه أي العبد، باع الرهن اللي هو العبد. وقضى دينه أي قضى الحاكم دين المرتهن، سدد الدين للمرتهن. فإن بقي من قيمة العبد شيء أعطاه من؟ المالك اللي هو الراهن. وإن كانت القيمة أنقص من الدين فيبقى بقية الدين في ذمة الراهن اللي هو مالك الرهن. واضح المسألة؟ طيب، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم يقول لدي عندي قرض، يطلبني البنك مبلغ من عن قرض سابق، وأريد أن أخذ قرضا آخر، ويشترط البنك تسديد القرض السابق، بقية القرض السابق من أجل القرض، فنقول إن اشترط البنك السداد لم يجز. إذا لم يشترط البنك السداد ولم يربط القرض الأول بالقرض الثاني فلا شك، إذا لم يربطه نهائيا فلا شك. أما إن ربط القرض الأول بالثاني فلا يجوز. يأتي سؤال عن هؤلاء الذين يسددون، أبو فلان لتسديد القروض لتلصق هذه عند الصرافات، نقول إن كان هؤلاء قد اتفقوا مع البنوك فلا يجوز. إن كانوا لم يتفقوا أيضا، إن كانت السلعة التي يبيعونها تحايل، مجرد تحايل على الحصول على المال، السلعة وجودها كعدمها فلا يجوز يكون مال. لكن إن كان البنك لا يشترط ولا يربط ولا ينظر هل أنت مقترض ولا مقترض فلا إشكال. أما إن كان يربط القرض الأول بالقرض الثاني فلا يجوز. بسم الله عليكم. سائل يقول في أول الدرس ولا في أول؟ أفضل أبدأ في الدرس السابقة في أول الدرس؟ إيه؟ الآن أطرحها، والدرس القادم أطرحها في أول الدرس. أنا في نعم. أخوكم انتقل من الأسئلة اللي بقيت مجموعة يقول مهمة جدا ورتبها، ويقول لي بطرحها، فقلت له ما في شيء. فأما قلت له اقرأ فهم أن ما يطرحها، لا أنا تاكل الخيار تماما. سائل يقول هل يجوز دفع العربون في البيع؟ هل يجوز دفع العربون في البيع؟ هنا احنا رجحنا جوازه، قلنا لكم من الجمهور يمنعونه، الإمام أحمد الجيزة، فالراجح أنه يجوز. نعم. يقول: ما حكم أن يشتري البنك منزلا ويقسطه على مشتري ويأخذ عليه فوائد ويكون باسم البنك حتى ينهي أقساطه؟ هذه أشرنا إلى أن إذا كان البنك يملك البيت ويبيعه فلا إشكال، وأما إذا كان البنك لا يملك البيت وإنما مجرد تحال كما يفعل بعض الناس يروح يدور البيت يتفق مع صاحبه ثم يجي يدخل البنك، ما ملك البنك، باع ما لم يملك. نعم. يقول: يوجد الآن في محلات بيع حليب الإبل أنهم يقتلون الإبل عن أمه حتى يأتي الزبون ثم يفكونه ليرضع، وعندما يأتي ينزل الحليب إلى الضرع يقومون بدفعه لكي يحلب الحليب للزبون. على العموم أي تحايل أي غش أي إظهار للسلعة بمظهر ليست فيه فإنه ممنوع. يقول: هل كتابة الدين مع وجود شاهدين مندوب أم واجب؟ وماذا إذا كان يريد ستر المدين ولا يبين حاجته؟ محل خلاف، هل الكتابة واجبة أو مستحبة؟ والراجح أنه إن كان يعني ما فيه بينة غير الكتابة أنها تجب، أما إذا كان في بينة في شهود فلا تجب، لكن الشهود قد يموتون. الكتاب الله جل وعلا يقول: فاكتبوه، هذا أمر، فينبغي الإنسان أن يكتب، أن يكتب ما له وما عليه. نعم. سائل يقول: ظهر في بعض الناس أنهم يصلون الركعات السرية بصوت مرتفع قليلا ويستدلون بآية الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. العموم الصلاة السرية سرية، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرار والجهر سنة، فلو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر لما كان فيه بأس، لكن نقول خالف السنة، إنما لا يشوش على غيره، إذا كان مأموم لا يشوش على غيره، إذا كان منفرد لا يشوش على من حوله، وإلا فلا حرج أن يسر في موضع الجهر أو يجهر في موضع الإسرار. يقول: ذكرتم في كتابكم الصلاة أن الواجب إذا لم يفت محله يأتي به، ما معنى ذلك؟ الواجب إذا لم يفت محله يأتي به. نعم، الواجب إذا لم يفت محله يجب أن يأتي به. مثال ذلك: لو أنه قام عن التشهد الأول ولم يستتم واقفا يجب أن يرجع لأنه لم يفت محله، متى يفت محله؟ إذا استتم قائما لأنه دخل في غيره، فلا إذا لم يفت محل مثله، يعني سبحان ربي العظيم، قال هو وهو راكع سبحان ربي الأعلى، ذكر بعد أن قال 10 مرات سبحان ربي الأعلى وهو راكع ما فات محل، يقول قل سبحان ربي العظيم مرة. فإذا لم يفت محل الواجب يجب أن يأتي به، إذا فات محله يجبروه بسجود السهو. يقول: ما هي صورة بيعتين في بيعة؟ وهل العينة صورة لها؟ وإذا كان كذلك فهل من مثال آخر؟ نعم، العينة ابن القيم قال بيعتان في بيعة هو بيع العينة، المثال الآخر اللي ذكرته مثل قال: أبيعك بنقد 10,000 وبأجل 20,000 ويذهب ولا يتفقان، هنا أصبح بيعتان ما هي بيعة واحدة. أو يقول 20 صحاح و أو 30 مكسر فلوس المكسر، هذه بيعتان، ما رسوا على ثمن معين على بيع معين، بل بيعتان في ذلك. سائل يقول: لماذا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان اللحم ليس من الأصناف الربوية؟ يا أخي الكريم، إذا قلنا إن العلة هي الكيل والطعم يكون من الأصناف ولا من الأصناف؟ مصنوع من الأصناف يدخل فيه، ولهذا الحديث اللي يقولون الوزن والجنس يدخلون الحديث ويجري في الربا، هو حسب العلة، ونحن رجحنا أن العلة الكيل والطعم، إذا قلنا الكيل والطعم خلاص يعني يدخل في اللحم، ولهذا إن كان حينما باعه اللحم بحيوان يريد هذا الحيوان للحم فلا يجوز، وإن كان يريده لغير اللحم للركوب ولا للحليب فيجوز. نعم. يقول: هل يجوز بيع السلعة في زمن الخيار دون علم البائع الأول؟ لا، إذا كان الخيار لهما فلا يجوز، وأما إن كان الخيار فقط للمشتري فيجوز. واضح؟ كان الخيار للاثنين ما يجوز، يعني ما بعد استقر. أما الخيار لي أنا وذاك موجب، خيار المشتري والبائع موجب، وقال خلاص أنا بعت، قلت أنا لي الخيار يوم ويومين، أنا من حقي إني أبيع، خلاص إذا بعتها أفقدت خياري. يقول: لقد أعطيت أحد الإخوان مبلغا من المال على أن يكون مساعدة في فتح محل، وبعد ذلك قال لي: أنت شريك معي في هذا المحل، وأنا وكلته في إخراج الزكاة وكل شيء، ولكن اتضح لي أنه يبيع الدخان من ضمن المبيعات، فما هو الحل في هذه المسألة؟ الحل أن تطالبه بمنع بعدم بيع الدخان. أما كونك أعطيته مساعدة وأدخلك شريك ما في شيء، هذا من الوفاء، لكن لا يجوز لك أن تستمر شريكا له وهو يبيع أمرا محرما، فانصحه، فإن لم يستجب افصل الشركة عنه. يقول: هل تأخير رواتب الموظفين عن نهاية الشهر مطل وأكل أموال الناس بالباطل؟ هل؟ تأخير رواتب الموظفين عن آخر الشهر هل هو مطل وأكل؟ لا، هذا حسب الظروف وحسب الحاجة، لكن الكفيل لا يجوز له أن يؤخر حق العامل، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، صلى الله عليه وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.